أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في التبذل من الآن من إناء مصوب من الذهب أو الفضة وتنزل مما ذكرنا أن الوضوء إذا كان على نحو الالتماس يحكم عليه بالبطلان بناء على أن مطلق استعمال الآنية آنية الذهب والفضة محرم وهذا نحو من الاستعمال فيكون محرما وما كان محرما لا يكون مصداقا للواجب لاستهالة الجمع بين الزكين. وأما إذا فرضنا أن الاستعمال لم يكن على نحو الالتماس بل أخذ الماء وتوزأ به في الخارج قلنا إن هذا يصح على جميع التقادير حتى فيما إذا كان الماء منحصرا بذلك فإن الوضوء أو الغسل حينئذ لا يكون مصداقا للاستعمال وإنما الاستعمال يكون بأخذ الماء من الإناء فالمقدمة محرمة وإلا فنفس الوضوء أو الغسل لا يكون مصداقا للحرام. نعم فيما إذا كان الماء منحصرا به كان صحة الوضوء أو الغسل مبنيا على القول بالترتب فيما إذا كان الأخذ تدريجيا وأما إذا كان الأخذ دفعيا فلا إشكال في أن الوظيفة تنقلب فيكون الأمر بالوضوء أو الغسل. هذا ملخص ما ذكرنا. هذا في فرض العلم والأمر وأما في فرض الجهل فيظهر الحال مما ذكرناه في الصلاة في الدار المرحوبة وأن كل مورد كانت العبادة مع العلم باطلة كان مع الجهل أيضا باطلا وذلك لأن الحكم الواقعي محفوظ في المقام والحرام الواقعي لا يكون مصداقا للواجب. قلنا إن الحكم بالصحة إما مبني على دعوى الإجماع وهي غير ثابتة كما ذكرنا أو أن التصريح من جهة الملاك ولا يمكننا إحراز الملاك في الفرض المحرم ولا سيما مع فرض أن الملاك الأقوى وهو ملاك التحريم موجود فيه فلا يمكن الحكم بالصحة في فرض الجهل يعني ما كان خارجا عن حيز المأمور به وكان منهيا عن سقوط الواجب به يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام وهو بنفسه لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. وأما فرض النسيان أيضا ظهر الحال فيه مما تقدم إذا كان النسيان من الغاصب فالتكليف وإن كان ساقطا إلا أن المبغوضية الواقعية خافية في الحكم بالبطلان باعتبار أن الامتناع بالاختيار ينتهي إلى الاختيار لا محالة يعني الامتناع المفروض ينتهي إلى الاختيار من أول آن غصب ولهذا الشيء مثلا أو فرضنا أنه بل كان يعني التكليف كان منجزا من الأول هذا يجري إلى الآخر كانت عنده آناء من ذهب وفضة وكان يستعمله دائما غير مبال بالتكليف وبحرمة ذلك اتفق أنه نسي أن هذا الإناء مصوغ من ذهب أو فضة، مثل هذا النسيان لا يكون عذرا فإنه ناشئ عن عدم المبالاة بالدين وعدم الاهتمام بالاستناب عن المحرم الواقعي، فالحال فيه كما ذكرناه في الغد. التكليف من الأول وصل إليك وكان منجزا، النسيان بعد ذلك لا يكون مسقطا له. وأما إذا فرضنا أنه كان مباليا ولم يكن مستعملا لهذا الإناء أو كان الإناء ملك الغير استعاره نسيانا فأنه من ذهب أو فضة فاستعمله بالبذور ولو كان التماسا، في مثل ذلك لا مانع من الحكم الصحة، فإن المانع عن الحكم بالصحة إنما هو الحرمة الفعلية أو المبغوضية الفعلية، وإن لم إن كان التكليف ساقطا وشيء منهما غير متحقق في فرض النسيان، التكليف الواقعي ساقط والمبغوضية غير متحققة بل هو مرخص فيه واقعا، إذن لا مانع من شمول الإطلاق إطلاقات دليل الوضوء أو الغسل فيحكم بالصحة في هذا الفرض. فملخص الكلام أن فرض الجهل والنسيان في باب الوضوء بعينه متحد في الحكم مع ما ذكرناه في باب الصلاة، في كل مورد حكمنا فيه بالصحة حال العلم فالحكم بالصحة حال الجهل أولى وأحق، وفي كل مورد حكمنا بالفساد حال العلم والأمد يحكم بالفساد في حال الجهل، وأما حال النسيان ففيه التفصيل المذكور. هذا بالنسبة إلى التوضؤ بماء من إناء بل مصوغ من ذهب أو فضة. وأما بالنسبة أقف يناشه وهو أن الإناء المصوغ من ذهب أو فضة لا إشكال في حرمة الأكل والشرب فيه بمقتضى النصوص الواردة في هذا المقام، وكذلك الأكل من آنية الذهب أو الفضة وإن لم يكن الأكل استعمالا للإناء أرضان، كما لو فرضنا أنه أخذ من إناء مصوغ من ذهب أو فضة وبعد ذلك جعله في إناء آخر وأكل في ذلك الإناء، أو أخذه بيده لقمة فلقمة وأكله، ليس هذا أكلا في الإناء أو شربا في الإناء، يعني أن الإناء ليس ظرفا للأكل والشرب، ولكن هذا الأكل والشرب إنما نشأ من إناء من ذهب أو فضة. فلو فرضنا أنه طبخ شيئا في قدر من ذهب أو فضة ثم أفرغه في كأس وأكل منها في هذا الكأس، فإذا نحكم بحرمة الأكل لأن الأكل ينتهي إلى ذلك وهو أكل من إناء من ذهب أو فضة، يصح أن يقال إنه أكل من طعام كان في هذا الإناء. فهذا الأكل يكون أكل إذا كان على نهر ينتهي إليه، يعني يستعمله في طريق الأكل. وهذا المعنى متعارف في مثل الأوان الكبار. الأوان الكبار يجعل فيها التبيخ مثلا، ثم بعد ذلك يؤخذ شيئا منه فيجعل في إناء آخر ويؤكل في هذا الإناء. في مثل ذلك من كان لا يصدق أن الأكل في إناء من ذهب أو فضة، ولكن يصح أن يقال إن الأكل من إناء من ذهب أو فضة، باعتبار أنه أخذ منه واستعمله في أكله وشربه. وكذلك في الشرب، لو فرضنا أنه أقبل بل أغلى الماء في شيء كالكتر مثلا، فبعد ذلك سقم الماء في استكان ونحو استكان فنجان وشرب في الفنجان، أيضا يصف أن يقال أنه شرب من الكتر كما هو المتعارف في الشاي ونحو ذلك، أو في القهوة مثلا. فالإنوان طارة أكل في إناء من ذهب وفضة، وأخرى الأكل من إناء من ذهب أو فضة، الأكل من الإناء. كلا الإنوانين ورد في الروايات. وأما بالنسبة إلى مطلق الاستعمال، غاية ما يمكننا أن نتعدى ونلتزم بحرمة استعمال أوان الذهب والفضة مطلقا، فأن يثبت أن هذا العمل مصداق للاستعمال. وأما لو فرضنا أن العمل غير مصداق للاستعمال، بل استعمله في شيء ثم بل أوجد عملا آخر كما في مثالنا هذا، أخذ الماء من آنية الذهب أو الفضة وبعد ذلك توضأ، أو بعد ذلك غسل به الثوب، أو بعد ذلك سقى به الأرض. ليس السقي من آنية الذهب والفضة محرما جزما، المحرم هو الأكل من آنية الذهب والفضة، أو استعمال أواني الذهب والفضة في أي شيء كان. وأما كل عمل ينشأ من ذلك ومبدأه استعمال أواني الذهب والفضة، هذا لا دليل عليه. فلو فرضنا أنه أخذ الماء من آنية الذهب أو الفضة بعد ذلك سقى به الأرض أو سقى به دابة، أو بعد ذلك غسل به ثوبا، نعم خصوص الشرب والأكل، بمقتضى الروايات لا تأكل من آنية الذهب والفضة، أو لا تشرب من آنية الذهب والفضة، نحكم بشموله بل لما إذا نجعلين وإن لم يكن فيه كما في الآنية الكبير في الإناء الكبير والصغير. وأما في مستقل في مطلق الاستعمال فهذا لم يثبت. إذن لا مانع من الحكم بسقفة الوضوء أو الغسل في المقام ولا يقاسان بالأكل والشرب. إذا أخذ الماء من الإناء هذا يكون تصرفا، وأما بعد أخذ الماء يغسل به الثوب أو يغسل به وجهه أو يكفي به دامته أو غير ذلك من الاستعمالات ليس شيء من ذلك استعمالا لآلية الذهب والفضة، فلا يقاس ذلك بالأكل ليقال إن الأكل كما كان حراما فيما إذا كان من أوان الذهب والفضة كذلك يكون الوضوء والغسل، ذاك بدليل خاص وهنا لم يكن عليه دليل. هذا تمام كلامنا في التوضؤ بماء كان في إناء من ذهب أو فضة، وأما التوضؤ بماء في إناء مغسول يظهر الحال من ذلك حرفا بحرف بلا فرق بينهما. الكلام هو الكلام. إذا كان الوضوء أو الغسل التماسيا فكان تصرفا في الإناء، والمفروض أن الإناء غصب فهذا مصداق للحرام، وما كان مصداقا للحرام لا يثبت به الواجب، يعني لا يكون مصداقا للواجب وغير الواجب لا يسقط الواجب. هذا فيما إذا كان عالما عامدا، وإذا كان جاهلا فالأمر كما ذكرنا الناسي على التفصيل المتقدم. وأما لو أخذ الماء من الإناء المغصوب وتوضأ به بغير تسرب في الغسل أيضا الكلام المتقدم، إذا كان هنا ماء آخر فهو مأمور بالوضوء لا محالة أو الغسل. غاية الأمر أنه اختار فردا مقدمته محرمة، وحرمة المقدمة لا تسهيلات المقدمة. إذا فرضنا أن الماء منحصر بذلك فوظيفته التيمم، إلا أنه لو عزى وأخذ مقدارا يفي بوضوئه أو غسله بعد الإسيان ينغلب التكليف فيكون واجبا للماء فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال. وإذا فرضنا أنه يأخذ تدريجا فيتوضأ أو يغتسل الحكم باستحفاء يبتني على القول بالترتب، إن قلنا بجريان الترتب في المقام كما هو الصحيح وتكلمنا في ذي بحث الزيت حكمنا باستحفاء وإلا فيحكم بالفساد. بقي الكلام في التوضع في المكان المرسوم ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.